بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في باب شروط الصلاة، قال رحمه الله: ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على مواقيت الصلاة، على وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال رحمه الله في صلاة العشاء بعد أن بين أنها إلى ثلث الليل، قال: ثم هو، أي الوقت بعد ثلث الليل الأول، وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. فالمذهب أن العشاء لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل الأول، وما بعد ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر وقت ضرورة. فلها وقتان. واستدلوا على أن وقت الاختيار لصلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول، قالوا: لأن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم حين غاب الشفق، أمه في اليوم الأول حين غاب الشفق، وأمه في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل الأول، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وهذا يدل على أن ما تجاوز هذين الوقتين ليس وقتا لصلاة العشاء. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب مالك والشافعي. والقول الثاني أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل. وثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة، وقد اختارها الموفق والمجد، قال ابن مفلح في الفروع: وهي أظهر، يعني هذه الرواية أظهر. وهذا القول أصح، وهو أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل. وقوله رحمه الله: ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، يعني ما بعد ثلث الليل، ما بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر وقت ضرورة، والمراد الفجر الثاني كما يأتي. واستدلوا على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت صلاة الأخرى. قالوا: وهذا يدل على أن أوقات الصلاة متصل بعضها ببعض، فإذا خرج وقت الظهر دخل العصر، وإذا خرج العصر دخل المغرب، وإذا خرج المغرب دخل العشاء، وإذا خرج العشاء دخل الفجر. وهذا يدل على امتداد وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ولأن هذا الوقت زمن أو وقت للوتر، لأن هذا الوقت وقت للوتر، والوتر من توابع صلاة العشاء وعليه. فالعشاء لها وقتان: وقت اختيار إلى ثلث الليل الأول، وما بعد ذلك إلى طلوع الفجر وقت ضرورة. وهذا أعني امتداد وقت صلاة الفجر، امتداد وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هو مذهب الجمهور، وهو مذهب الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، لكنه وقت ضرورة. والقول الثاني في هذه المسألة أن صلاة العشاء أو أن وقت العشاء ليس له وقت ضرورة، وأن صلاة العشاء يدخل وقتها من مغيب الشفق إلى منتصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت العشاء إلى منتصف الليل. وهذا القول وجه للحنابلة، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله، وهو أقرب إلى الصواب، أن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى منتصف الليل فقط، وما بعد منتصف الليل ليس وقتا لصلاة مفروضة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال: وقرآن الفجر ففصل. فهذا يدل على أن ما بين غسق الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يليه، أي يلي وقت الضرورة للعشاء، يعني المؤلف قال: ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. ثم يليه، أي يلي وقت الضرورة للعشاء وقت الفجر، والمراد الفجر الصادق، لأن الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. والفرق بينهما من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الفجر الصادق يكون مستطيلا معترضا من الشمال إلى الجنوب، وأما الكاذب فيكون ممتدا لا معترضا من الشرق إلى الغرب. هذا هو الفرق الأول بين الفجر الصادق والكاذب، أن الصادق يكون مستطيلا معترضا من الشمال إلى الجنوب، وأما الفجر الكاذب فهو ممتد لا معترض من الشرق إلى الغرب. الفرق الثاني أن الفجر الصادق، أن الفجر الصادق يعقبه نور، فيزداد النور حتى يشمل الأفق كله، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يعقبه ظلمة. والفرق الثالث أن الفجر الصادق متصل بالأفق، ليس بينه وبين الأفق وليس بينه وبين الأفق ظلمة، وأما الفجر الكاذب فهو منقطع عن الأفق، بينه وبين الأفق ظلمة. إذن هذه ثلاثة فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. ثم قال: ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. انتهى المؤلف رحمه الله من بيان أوقات الصلوات المفروضة، وهي كالتالي: أولاً، وقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وهو تجاوزها وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ابتداءً من الظل الذي زالت عليه الشمس، هذا وقت الظهر. الثاني: وقت العصر، من كون ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس أو تحمر، يعني من حين أن يخرج وقت الظهر، وخروجه يكون بأن يكون ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس أو تحمر. ويمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس، فالعصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الثالث وقت المغرب، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وهو الحمرة. والرابع وقت صلاة العشاء، من مغيب الشفق إلى منتصف الليل على القول الراجح، وعلى المذهب إلى ثلث الليل الأول، ومن ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر وقت إيش؟ وقت ضرورة. الخامس وقت صلاة الفجر، من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق وهو البياض المعترض في الأفق إلى طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. هذه المواقيت التي حددها الله عز وجل في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه، إنما تكون في مكان يتخلله ليل ونهار في 24 ساعة، من الأماكن التي يتخللها ليل ونهار في 24 ساعة تكون مواقيت الصلاة كذلك، سواء تساوى الليل والنهار أم كان أحدهما أطول من الآخر. أما المكان الذي لا يتخلله ليل أو نهار، المكان الذي لا يتخلله ليل ونهار في 24 ساعة، بحيث يكون الزمن كله ليل أو الزمن كله نهار، فهذا لا يخلو، إما أن يكون ذلك مضطرداً في جميع العام، يعني جميع العام كله ليل أو جميع العام كله نهار، وإما أن يكون في أيام منه، فإن كان ذلك في أيام قليلة مثل أن يكون هذا المكان الذي يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة، مثل أن يكون هذا المكان يتخلله ليل ونهار في 24 ساعة طيلة فصول السنة، لكن في بعض الفصول يكون الوقت كله ليل أو الوقت كله نهار، ففي هذه الحال إذا كان في الأفق ظاهرة يمكن أن يحدد بواسطتها الوقت كابتداء زيادة النور أو أشبه ذلك، فيعلق الحكم بهذه الظاهرة. وأما إذا لم يكن كذلك فتقدر أوقات الصلاة بقدرها في آخر يوم قبل استمرار الليل في 24 ساعة أو استمرار النهار. فمثلاً لو كان هذا المكان 9 أشهر يتخلل المكان ليل ونهار، ثم 3 أشهر يكون كله ليل أو كله نهار، ننظر إلى آخر يوم مما يتخلل فيه الليل والنهار، فنقدر بقية السنة بذلك. فإذا كان مثلاً في آخر يوم طلوع الفجر عند 4:15، الظهر 12:00، العصر 3:00، المغرب 6:00، العشاء مثلا 8:00، نقول 3 أشهر التي لا يتخللها ليل ونهار مضطردة نقدر أوقات الصلاة كذلك. فإذا قدرنا مثلا أن الليل كان قبل أن يستمر 20 ساعة والنهار في ما بقي من 24 ساعة، جعلنا الليل المستمر 20 ساعة والباقي نهارا، بمعنى أننا نقدر ونعتبر آخر يوم مما يتخلله ليل ونهار. الحالة الثانية أن يكون هذا المكان لا يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة طيلة العام، يعني في جميع الفصول، بحيث يكون هذا المكان كله ليل أو كله نهار، فحينئذ يحدد لأوقات الصلاة بقدرها، تقدر أوقات الصلاة بقدرها. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال الذي يكون في آخر الزمان، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبثه في الأرض فقال 40 يوما كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم هذه. قالوا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أقدروا له قدرة، أقدروا له قدرة. ولكن بماذا نقدر له قدرة؟ اختلف العلماء المعاصرون رحمهم الله في ذلك، فقال بعض العلماء إنه يقدر بالزمن المعتدل، فيقدر الليل ب12 ساعة والنهار كذلك، فنجعل الليل 12 ساعة ونجعل النهار 12 ساعة. قالوا لأنه لما تعذر أن نعتبر هذا المكان بنفسه اعتبرناه بالمتوسط والمعتاد، كالمستحاضة ترجع إلى عادتها. والقول الثاني أنه يقدر بمكة، أن هذا المكان يعتبر توقيته بحسب مكة لأنها أم القرى. والقول الثالث أنه يقدر بأقرب البلاد إلى هذا المكان مما فيه ليل أو نهار في أثناء العام، لأنه لما تعذر اعتبار هذا المكان بنفسه اعتبر بأقرب الأماكن شبها به. وعلى هذا فإذا كان هذه البقعة من الأرض لا يتخللها ليل ونهار، فنعتبر أقرب بقعة من هذا الموقع أو من هذا المكان يتخلله ليل ونهار، فتقدر أوقات الصلاة كذلك. وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأنه أقوى تعليلا وأقرب للواقع من الناحية الفلكية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. يدرك الوقت أي أداء حتى الجمعة بتكبيرة الإحرام، فإذا كبر للإحرام قبل أن تطلع الشمس أو قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة أداء. فمثلا الإنسان كبر للإحرام قبل غروب الشمس نقول أدرك العصر، أو كبر للإحرام قبل أن تطلع الشمس يكون مدركا للعصر، أنه يكون مدركا للفجر، حتى ولو كان التأخير لغير عذر ولكنه يأثم. فلا فرق في الإدراك بين من كان معذورا أو غير معذور، لكن إذا كان تأخيره لغير عذر فإنه يأثم. والدليل على أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقوله من أدرك سجدة يدل على أن من أدرك هذا القدر يكون مدركا، ولأنه أدرك جزءا من وقت الصلاة، والصلاة لا تتبعض، فإدراك الجزء أو البعض كإدراك الكل. إذن هذا دليل وتعليل. الدليل من أدرك سجدة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، والتعليل أنه أدرك جزءا من الصلاة، وإدراك الجزء كإدراك الكل لأن الصلاة لا تتبعض. والقول الثاني في هذه المسألة أن جميع الإدراكات سواء كان ذلك في إدراك الوقت أو في إدراك الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، فمن أدرك ركعة كاملة أدرك الوقت والجماعة، ومن أدرك دون ذلك لم يكن مدركاً للوقت ولا للجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي رواية: من أدرك سجدة بدل الركعة. وفائدة هذه الرواية بيان أنه لا يكون مدركاً إلا إذا أدرك ركعة كاملة. فعلى هذا لو أدرك الركوع فقط دون السجود لا يكون مدركاً لا للركعة ولا للجماعة. مثال ذلك: إنسان مثلاً كبر للإحرام وركع، وأثناء الركوع أو بعد الرفع خرج الوقت، نقول لا يكون مدركاً للوقت. مثال الجماعة: إنسان مثلاً كبر دخل مع الإمام وركع معه ثم رفع، وبعد أن رفع انفرد عن الإمام لعذر من الأعذار، فحينئذ لا يكون مدركاً للجماعة. لماذا؟ لأنه لم يدرك الركعة بسجدتيها، لم يدرك الركعة بسجدتيها. أما إذا أدركها بسجدتيها فحينئذ يكون مدركاً للركعة. إذن المذهب رحمه الله يفرقون بين إدراك الوقت وإدراك الجماعة. فإدراك الوقت يدرك بالتحريمة، فإذا كبر للإحرام قبل أن يخرج الوقت ولو بلحظة أدرك الوقت. وأما إدراك الجماعة فلا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. وبينا أن القول الثاني في هذه المسألة أن جميع الإدراكات سواء كان ذلك في إدراك الوقت أو في إدراك الجماعة والجمعة أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فمفهومه أن من أدرك دون ذلك لا يعد مدركا. ينبني على ذلك، على هذه المسألة، لو أن المرأة حاضت لو حاضت بعد دخول الوقت بقدر التحريمة، يعني لما أذن الظهر أتاها الحيض، بعد أذان الظهر أو في أثناء الأذان أتاها الحيض، هل يلزمها أن تقضي هذه الصلاة أو لا؟ إذا قلنا إن الوقت يدرك بالتحريمة لزمها، وإذا قلنا إن الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة كاملة لم يلزمها. كذلك أيضا لو طهرت من حيضها قبل أن يخرج الوقت بقدر التحريمة، فهل تلزمها هذه الصلاة أو لا؟ إذا قلنا إن إدراك الوقت يكون بإدراك التحريمة لزمتها هذه الصلاة وإلا فلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. يحرم تأخير الصلاة أي على من وجبت عليه، لا يجوز أن يخرجها عن وقت الجواز، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومن إضاعة الصلاة أن يخرجها عن وقتها. وقال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأما السنة فإن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وهذا يدل على أنه لا يجوز فعلها قبل الوقت ولا بعد الوقت، إلا أنه إذا كان بعد الوقت معذورا جاز فعلها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. قال: ويجوز إذن تأخيرها عن وقت الجواز محرم، ولو تعمد ذلك ثم صلاها فإن ذلك لا ينفعه، بمعنى أن من تعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فإنه يأثم ولا تقبل صلاته ولو صلى 1000 مرة. إذا تعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فإنها لا تقبل منه ولو صلى 1000 مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وفعل الصلاة بعد خروج وقتها لغير عذر شرعي ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا، فكما أن الصلاة لا تصح قبل الوقت مطلقا فلا تصح بعد الوقت إلا إذا كان معذورا. والدليل على صحتها من المعذور قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تأخير فعلها في الوقت. يجوز تأخير فعلها في الوقت، أي في وقتها المعلوم أو في الوقت المختار مما له وقتان. فيجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة، أن يؤخر فعل الصلاة في الوقت، بمعنى أنه لا يلزم أن يصلي عند دخول الوقت أو في أول الوقت، لكن يقول مع العزم عليه، يعني مع العزم على فعلها فيه. فمثلا لو دخل عليه وقت صلاة الظهر وأراد أن يؤخر فلا بد أن يعزم وينوي أنه يؤخر، أما أن يطلق هكذا فلا يجوز. إذن قول المؤلف رحمه الله: ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، يعني مع العزم على فعلها فيه، فإن لم يعزم على فعلها فيه فإنه يأثم بذلك. ولهذا المسافر الآن إذا كان إنسان مسافرا ودخل عليه وقت صلاة الظهر مثلا وهو في السفر، فيجب أن يعزم إما على أن يصليها، إما على أن يجمع جمع تقديم، وإما أن يجمع جمع تأخير. أما أن يطلق هكذا ويقول أفعل متى تيسر فلا يجوز. فأنت إذا دخل عليك وقت صلاة الظهر وأنت مسافر فأنت بالخيار، إما أن تعزم على أن تفعلها في وقت الظهر فتجمع جمع تقديم، وإما أن تعزم على أن تفعلها في وقت العصر فتجمع جمع تأخير. أما أن يدخل عليك الوقت هكذا وتقول إذا مثلا تيسر فعلتها هنا أو فعلتها هنا، فهذا لا يجوز. طيب، لكن لو نوى التأخير، لو نوى أن يؤخر ثم بدا له أن يقدم فلا حرج. ثم قال المؤلف رحمه الله: والصلاة أول الوقت أفضل. الصلاة أول الوقت أفضل. طيب، في قول المؤلف رحمه الله: ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، علم منه أنه مع عدم العزم لا يجوز. والدليل على ذلك أن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في أول الوقت وفي آخره وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، ولا يجوز أن يؤخرها عن وقتها ولو كان اختياراً فيما له وقتان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلاً. وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في معرض الذنب. ثم قال: والصلاة أول الوقت أفضل، أي كون الإنسان يصلي أول الوقت ويبادر أول الوقت هذا أفضل. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. وفي رواية: الصلاة أول وقتها. وقوله الصلاة على وقتها هذه الرواية أعم، لأنها تشمل ما يسن تقديمه وما يسن تأخيره. إذن الصلاة في أول الوقت أفضل لهذا الحديث، ولأن فيه مبادرة ومسارعة إلى امتثال أمر الله عز وجل، ولأن التأخير له آفات، منها النسيان، ومنها أنه ربما طرأ عليه شغل يشغله ويلهيه عن الصلاة. وجميع الصلوات، جميع الصلوات الأفضل فعلها في أول وقتها، الأفضل أن تفعل في أول وقتها إلا ثلاث: الصلاة الأولى الظهر عند اشتداد الحر، فالسنة أن تؤخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم. والثاني صلاة العشاء، الأفضل أن تؤخر إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل الأول إن سهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل الأول وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. والثالث المغرب، تأخيرها لمن تأخيرها لمحرم قصد عرفة، تحريمها لمحرم قصد مزدلفة إذا لم يوافها وقت الغروب. فمثلا لو أن شخصا دفع من عرفة إلى مزدلفة ودخل عليه وقت صلاة المغرب، فالأفضل أن يؤخرها حتى يصل إلى المزدلفة، لكن لو وصل إلى المزدلفة وقت المغرب فالأفضل أن يفعلها في أول الوقت. إذن جميع الصلوات الأفضل فعلها في أول وقتها إلا واحد: الظهر عند اشتداد الحر، وثانيا العشاء مطلقا، وثالثا المغرب لمن قصد مزدلفة. قال رحمه الله: وتحصل الفضيلة، أي فضيلة التعجيل، تحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، بالتأهب أول الوقت، تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أي بالاستعداد للصلاة أول الوقت. فإذا دخل عليه الوقت واشتغل بالطهارة ونحوها عند دخوله فإن ذلك تحصل به فضيلة الوقت. فليس معنى فعل الصلاة في وقتها أن تفعل عند دخول وقتها، بل إذا دخل الوقت واشتغل وتأهب لهذه الصلاة من طهارة ونحوها وسعي إليها فإن ذلك يدرك به فضيلة الوقت. إذن وتحصل الفضيلة، المراد فضيلة التعجيل بالتأهب أي بالاستعداد للصلاة أول الوقت، وذلك بأن يشتغل بالطهارة وما يلزمه للصلاة. ثم قال: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، ويأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. الله أعلم.